اللهم لك الحمد حمدا دائما عند كل طرفة عين، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا حمدا دائما طاهرا طيبا مباركا السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على نبي محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. نسألك يا ربنا من خير ما تعلم، ونعوذ بك يا ربنا من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وارفع يا ربنا مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا بما فعل السفهاء منا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. نسألك يا ربنا عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الحياة، وخير الممات، وخير العلم، وخير العمل. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثقل موازيننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا ودعاءنا. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين، وشفع فينا نبيك الرحيم وشفع فينا نبيك الرحيم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.